شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا خالد يعني الواسطي الطحان، حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن شيخ من النخع قال: دخلت مسجد إيلياء فصليت إلى سارية ركعتين، فجاء رجل فصلى قريبا مني فمال إليه الناس، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاصي، فجاءه رسول يزيد بن معاوية أن أجب، قال: هذا ينهاني أن أحدث كما كان أبوه ينهاني، وإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الأبد فلا صام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت يا رسول الله نعم. قال: فصم وأفطر وصل ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قال: فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: صم صوم نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله: وما كان صيام داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابنه، فقام بالناس فقيل لا يركع فركع، فقيل لا يرفع فرفع، فقيل لا يسجد وسجد، فقيل لا يرفع فجلس، فقيل لا يسجد وسجد، فقيل لا يرفع، فقام في الثانية ففعل مثل ذلك وتجلت الشمس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين يحفظونه، قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف، فجئته إذ جاء رجل فاشتد الناس عليه خميصة، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاصي، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها

قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود. قال فكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. قال عبد الرزاق وروح لا صام من صام الأبد مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمرو بن حوشب رجل صالح أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم. قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد بنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل. فقال عبد الله من هذه؟ قال الهذلي. فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص فسألني وهو يظن أني لأم كلثوم بنة عقبة فقلت إنما أنا للكلبية. قال فقال عبد الله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فقال ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة فاقرأه في كل شهر؟ قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فقرأه في نصف كل شهر. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فقرأه في كل سبع لا تزيدن. وبلغني أنك تصوم الدهر. قال قلت إني لأصومه يا رسول الله. قال فصم من كل شهر ثلاثة أيام. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فصم من كل جمعة يومين. قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فصم صيام داود صم يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام عند الله. وكان لا يخلف إذا وعد ولا يفر إذا لاقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرني الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بصيام. قال صم يوما ولك أجر تسعة. قال قلت يا رسول الله إني أجد قوة فزدني. قال صم يومين ولك أجر ثمانية أيام. قال قلت يا رسول الله إني أجد قوة فزدني. قال فصم ثلاثة أيام ولك أجر سبعة أيام. قال فما زال يحط لي حتى قال إن أفضل الصوم صوم أخي داود أو نبي الله داود. شك الجريري صم يوما وأفطر يوما. فقال عبد الله لما ضعف ليتني كنت قنعت بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه بيته فقال يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تكلف قيام الليل وصيام النهار؟ قال إني لأفعل. فقال إن حسبك ولا أقول افعل أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام الحسنة عشر أمثالها فكأنك قد صمت الدهر كله. قال فغلظت فغلظ علي. قال فقلت إني لأجد قوة من ذلك. قال إن من حسبك أن تصوم من كل جمعة ثلاثة أيام. قال فغلظت فغلظ علي. فقلت إني لأجد بي قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الصيام عند الله صيام داود نصف الدهر. ثم قال: لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق. قال: فكان عبد الله يصوم ذلك الصيام حتى إذا أدركه السن والضعف كان يقول: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن القاسم ابن الوليد سمعت أبي يذكره عن أبي الحجاج عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا كن في الرجل فهو المنافق الخالص، إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن ائت من خان. ومن كانت فيه خصلة منهن لم يزل يعني فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص داره فسألني وهو يظن أني من بني أم كلثوم بنة عقبة، فقلت له: إنما أنا للكلبية بنة الأصبغ، وقد جئتك لأسألك عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك أو قال لك. قال: كنت أقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقرأن القرآن في كل يوم وليلة، ولأصومن الدهر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عني، فجاءني فدخل علي بيتي فقال: ألم يبلغني يا عبد الله أنك تقول لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة؟ قال: قلت: بلى، قد قلت ذاك يا نبي الله. قال: فلا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: فقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم الاثنين والخميس. قال: فقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك يا نبي الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فإنه أعدل الصيام عند الله، وهو صيام داود، وكان لا يخلف إذا وعد ولا يفر إذا لاقى، واقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: فقلت: إني لأقوى على أكثر من ذلك يا نبي الله. قال: فقرأه في كل نصف شهر مرة. قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك يا نبي الله. قال: فقرأه في كل سبع لا تزيدن على ذلك. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية أخبرنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات أن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. ثم قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت: رب ما أبعد المشرق، من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع، فيقال لها: من مكانك فاطلعي. فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط قال غندر نبيط بن سميط قال حجاج نبيط بن شريط قال حجاج نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال على النصف من صلاته قائما. قال وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون لم يتموا الوضوء فقال أسبغوا يعني الوضوء ويل للعراقيب من النار أو الأحقاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو معشر البراء حدثني صدقة بن طيسلة حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي بعد قال حدثني الأعشى المازني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته يا مالك الناس وديان العرب إني لقيت ذربة من الذرب غدوت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب. قال فجعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهن شر غالب لمن غلب. حدثنا عبد الله حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي حدثني الجنيد بن أمين ابن ذروة بن نضلة ابن طريف ابن بهصول الحرمازي حدثني أبي أمين بن ذروة بن نضلة عن أبيه ذروة بن نضلة عن أبيه نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عندهم امرأة يقال لها معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف بن بهصل ابن كعب ابن قميشع ابن دلف ابن أهصم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم ولم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عاثت بمطرف بن بهصل فأتاه فقال يا ابن عم أعندك امرأتي معاذة فادفعها إلي. قال ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به وأنشأ يقول يا سيد الناس وديان العرب إليك أشكو ذربة من الذرب كالذئبة الغبساء في ظل السرب خرجت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بنزاع وهرب أخلفت العهد ولطت بالذنب، وقذفتني بين عيص مؤتشب، وهن شر غالب لمن غلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: وهن شر غالب لمن غلب. فشكى إليه امرأته وما صنعت به، وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن بهصل، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه. فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرئ عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك، فأنا دافعك إليه. قالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه، لا يعاقبني فيما صنعت. فأخذ لها ذاك عليه ودفعها مطرف إليه، فأنشأ يقول: لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد، ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها غواة الرجال إذ يناجونها بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا ابن شهاب وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى، قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. قال: ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي، قال: فرمي ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ولا حرج. قال عبد الرزاق: وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أظن أن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأوزاعي وعبد الرزاق سمعت الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة قال ابن نمير في حديثه: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي سعد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فقال: إنما أسألك عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أسألك عن التوراة. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة القاضي أبو سهل حدثنا العلاء بن رافع عن الفرزدق بن حنان القاص قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي لم أنسه بعد؟ خرجت أنا وعبيد الله بن حيدة في طريق الشام، فمررنا بعبد الله بن عمرو بن العاص فذكر الحديث، فقال: جاء رجل من قومكما أعرابي جاف جريء، فقال: يا رسول الله، أين الهجرة إليك؟ حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة قال يعني أرضا باليمامة. قال: ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق عنه ثمر الجنة؟ قال: فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي، فقال: ما تعجبون من جاهل يسأل عالما؟ قال: فسكت هنيه، ثم قال: أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال أنا، قال بل تشقق من ثمر الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس سمعت ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله عن ضالة الإبل، فقال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فذرها حتى يأتي باغيها. قال وسأله عن ضالة الغنم فقال لك أو لأخيك أو للذئب اجمعها إليك حتى يأتي باغيها، وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها. قال فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، قال فما أخذ من أعطانه ففيه القطع، فإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فسأله فقال يا رسول الله اللقطة نجدها في السبيل العامر؟ قال عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال يا رسول الله ما يوجد في الخراب العادي؟ قال فيه وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق سمعت المثنى بن الصباح يقول أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا، فقلت يا رسول الله إني حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي جالسا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم، فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيستفتوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي نريد أن نصلي، قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب أبي دب شعب أبي موسى، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون 10 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: إن امرأتين من أهل اليمن أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله سوارين من نار؟ قالتا: لا والله يا رسول الله. قال: فأديا حق الله عليكما في هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد اجتاح مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار على أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين يوم غزا بني المصطلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله: وسمعته أنا من الحكم بن موسى. حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبايعه على الهجرة وغلظ عليه، فقال: ما جئتك حتى أبكيتهما، يعني والديه، قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، تسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشرا في دبر كل صلاة، فذلك 150 باللسان و1500 في الميزان، وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 عطاء الشاك، لا يدري أيتهن 34 إذا أخذ مضجعه، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقولها، فإذا اضطجع يأتيه الشيطان فينومه قبل أن يقولها، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن في يده. قال عبد الله: سمعت عبيد الله القواريري، سمعت حماد بن زيد يقول: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة، فقال لنا أيوب: ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح، يعني هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن رجل من أهل مكة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قوما توضأوا لم يتموا الوضوء، فقال: ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع رجلا من بني مخزوم يحدث عن عمه أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو يقال لها الوهط، فأمر مواليه فلبسوا آلتهم وأرادوا القتال. قال: فأتيته فقلت: ماذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن هلال بن طلحة أو طلحة بن هلال قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، صم الدهر 3 أيام من كل شهر. قال وقرأ هذه الآية: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما ولك أجر ما بقي، حتى عد 4 أيام أو 5. شعبة يشك. قال: صم أفضل الصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش قال: دخلنا على أبي حصين نعوده ومعنا عاصم. قال: قال أبو حصين لعاصم: تذكر حديثا حدثناه القاسم بن مخيمرة؟ قال: قال نعم، إنه حدثنا يوما عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله: أكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. قال أبو بكر: حدثنا به عاصم وأبو حصين جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي قال: سألت المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر، فكان عمرو بن شعيب رأى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: إبراهيم بن ميمون أخبرني قال: سمعت رجلا من بني الحارث قال: سمعت رجلا منا يقال له أيوب قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من تاب قبل موته عاما تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، حتى قال يوما، حتى قال ساعة، حتى قال فواقا. قال: قال الرجل: أرأيت إن كان مشركا أسلم؟ قال: إنما أحدثكم كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج وروح قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم، ثم يرقد آخره، ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وقال عبد الرزاق: من قتل على ماله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق ثم عجز فهو رقيق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن علي سمعت أبي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: تدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال إني لأساير عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية. فقال عبد الله بن عمرو لعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية يعني عمارا. فقال عمرو لمعاوية اسمع ما يقول هذا. فحدثه فقال أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية يعني الضرير حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد الحداد حدثنا حسين المعلم ويزيد قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر ورأيته يشرب قائما وقاعدا ورأيته يصلي حافيا ومنتعلا ورأيته ينصرف عن يمينه وعن يساره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال أبي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو فما بالك معنا؟ قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم ولست أقاتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والسخط؟ قال نعم. فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا. قال محمد بن يزيد في حديثه قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء فأكتبها. قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن خالد بن معدان حدثه أن جبير بن نفير حدثه أن عبد الله بن عمرو أخبره. قال عبد الصمد بن العاصي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملكون ولا عتاق فيما لا تملكون ولا نذر فيما لا تملكون ولا نذر في معصية الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال كف السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلوا العصر ثم قال كف السلاح. فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال: الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت، فقال: في نار الله الحامية، لولا ما يزعها من أمر الله لأهلكت ما على الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ابن إدريس. قال: وسأله عن الثمار وما كان في أكمامه، فقال: من أكل بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ومن وجد قد احتمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال، فما أخذ من جيرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، ما نجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال: يا رسول الله، ما نجد في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن، وقال: ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومحيت عنه بها سيئة، وكتبت له بها حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال أبي في حديث حجاج: رد زينب ابنته. قال: هذا حديث ضعيف، أو قال واهي، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما أسورة من ذهب، فقال: أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا.